إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في دراسة الآيات الأول من سورة المدثر، وقد وقف بنا الحديث عند قوله تبارك وتعالى: ولا تمنن تستكثر. وقد ذكر المفسرون في معناه والمراد به 11 قولا، منها: أولا، أن المعنى لا تمنن على ربك بما تتحمله من أثقال النبوة، كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. القول الثاني: أن المعنى لا تعطي أحدا عطية تلتمس بها أفضل منها، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وقتادة. قال الضحاك: هذا حرمه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق، وأباحه لأمته. القول الثالث عن مجاهد: أن المعنى لا تضعف أن تستكثر من الخير، من قولك: حبل منين إذا كان ضعيفا. ودليله قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا تمنن تستكثر من الخير. القول الرابع عن مجاهد والربيع معناه: لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير، فإنه مما أنعم الله عليك. قال ابن كيسان: لا تستكثر عملك فتراه من نفسك، إنما عملك منة من الله عليك، إذ جعل الله لك سبيلا إلى عبادته. القول الخامس أن المعنى: لا تقل دعوت فلم يستجب لي. القول السادس أن المعنى: لا تعمل طاعة وتطلب ثوابها، ولكن اصبر حتى يكون الله هو الذي يثيبك عليها. القول السابع أن المعنى: لا تفعل الخير لترائي به الناس. قال الإمام الطبري: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول من قال معنى ذلك: ولا تمنن على ربك من أن تستكثر عملك الصالح. وإنما قلت ذلك أولى بالصواب، لأن ذلك في سياق آيات تقدم فيهن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالجد في الدعاء إليه والصبر على ما يلقى من الأذى فيه، فهذه بأن تكون من أنواع تلك أشبه منها بأن تكون من غيرها. وقال الإمام القرطبي: هذه الأقوال وإن كانت مرادة فأظهرها قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعطي لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال، يقال: مننت فلانا كذا، أي أعطيته، ويقال للعطية المنة، فكأنه أمر بأن تكون عطاياه لله جل وعلا لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع الدنيا، ولهذا قال: مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وكان ما يفضل من نفقة عياله مصروفا إلى مصالح المسلمين، ولهذا لم يورث، لأنه كان لا يملك لنفسه الادخار والاقتناء، وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة في شيء من الدنيا، ولذلك حرمت عليه الصدقة وأبيحت له الهدية، فكان يقبلها ويثيب عليها، وقال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. وقال ابن العربي: وكان يقبلها سنة ولا يستكثرها شرعة، وإذا كان لا يعطي عطية يستكثر بها فالأغنياء أولى بالاجتناب، لأنها باب من أبواب المذلة. وكذلك قول من قال إن معناها لا تعطي عطية تنتظر ثوابها، فإن الانتظار تعلق بالأطماع، وذلك في حيزه بحكم الامتناع، وقد قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وذلك جائز لسائر الخلق، لأنه من متاع الدنيا وطلب الكسب والتكاثر بها. وأما من قال أراد به العمل، أي لا تمن بعملك على الله فتستكثره، فهو صحيح، فإن ابن آدم لو أطاع الله عمره من غير فتور لما بلغ لنعم الله بعض الشكر. وفي قوله تعالى ولا تمن قراءتان: قراءة الجمهور بإظهار التضعيف، وقرأ الحسن ولا تمن مدغمة مفتوحة. وفي قوله تعالى تستكثر قراءات: قراءة الجمهور بالرفع، وهو في معنى الحال وليس جوابا للطلب، تقول: جاء زيد يركض، أي راكضا، أي لا تعطي شيئا مقدرا أن تأخذ بدله ما هو أكثر منه. وقرأ الحسن بالجزم على جواب النهي، وقرأ الأعمش ويحيى تستكثر بالنصب على تقدير لام كي، كأنه قال ولا تمن لتستكثر. وقيل هو بإضمار أن، ويؤيده قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولا تمن أن تستكثر. أيها الإخوة في الله، أما التوجيه السادس لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات الكريمات فقوله تعالى: ولربك فاصبر، أي ولسيدك ومالكك فاصبر على أداء فرائضه وعبادته. وقال مجاهد: على ما أوذيت. وقال ابن زيد: حملت أمرا عظيما محاربة العرب والعجم، فاصبر عليه لله جل وعلا. وقيل: فاصبر على موارد القضاء لأجل الله تعالى. وقيل: فاصبر على البلوى، لأنه سبحانه يمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل: اصبر على أوامره ونواهيه. وقيل: على فراق الأهل والأوطان. والآية تشمل ما ذكر في عمومه، إلا أن الأولى والأقرب اصبر على عبادة الله وطاعته، واصبر على الدعوة إليه جل وعلا. مستمعي الكرام، إذا كان هذا في دعوة الإنس، فأيضا هو عليه الصلاة والسلام دعا الجن إلى توحيد الله تبارك وتعالى، جاء هذا في مواضع من القرآن الكريم، فقد خلق الله تبارك وتعالى الجن للغاية التي من أجلها خلق الإنس، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم مأمورون بتوحيد الله وعبادته، ومكلفون بالقيام بطاعته والحذر والبعد عن نواهيه، مطالبون بالإيمان برسل الله وبما جاءوا به عن الله جل وعلا من الهدى والبيان، ولكن تكليفهم بحسبهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثل الإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم،